قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما نحن نزلنا في شرح كتاب جمعة الاعتقاد، توقفنا عند قول المصنف: وكل ما تخيل في الذهن او خطر بالبال فان الله تعالى بخلافه، ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وهذا تأصيل كما قلنا بأن المؤلف رحمة الله عليه يبين بأن كل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال، أي في الله تعالى بخلافه، أي أن يحال عن مسألة التكييف، أن التكييف هذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنك لا تستطيع أن تكيف صفات الله عز وجل أو ذات الله عز وجل، لأنك لم ترى الله عز وجل ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم فينقل لنا وصف الله عز وجل، وليس لله مثل. قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا لا يمكنك أن تكيف أي صفة من صفات الله عز وجل. إذا قال: كل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. من ذلك يريد أن يبين من الصفات التي قد أشكل على بعض الطوائف غير أهل السنة والجماعة. فقال المصنف رحمه الله عليه: استدل بأول صفة من الصفات التي استشكل أو وقع فيها مواقع من الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة، فظنوا بأن إثباتها فيها نوع من أنواع التكييف فحرفوها وأبطلوها، وهي صفة الاستواء. قال والسنة، قال المصنف بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، قلنا هذه أول صفة إرادة أن يبين، يعني الصفات التي أراد أن يبين فيها المصنف مخالفة الطوائف المبتدعة أهل السنة والجماعة، لأنهم ظنوا بأن إثبات هذه الصفة فيها تكييف لله عز وجل أو تكييف لكونه الله عز وجل أو لصفات الله عز وجل، فأرادوا أن يفروا من إثبات الصفة بأنهم يحرفون عن معناها الأصلي، بحجة أن إثبات هذه الصفة قد وقع فيها المرء بتشبيه الخالق بالمخلوق. لذلك جاءوا عن صفة الاستواء، وهي صفة ثابتة لله عز وجل ذكرت في القرآن في أكثر من 7 مواضع، ومنها قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وجاء أيضا في ثم استوى إلى السماء، وجاءت في 7 مواضع كما قلت. الاستواء هنا أولا يأتي في اللغة بمعنى على واستقر، الاستواء بمعنى العلو والاستقرار، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. استويت أو معك على الفلك أي استقررت وعليت. وأيضا من قوله تعالى: فإذا استوت على الجودي، أي السفينة الفلك استوت على الجودي على الأرض المرتفعة، فهنا أيضا جاء بمعنى العلو والاستقرار. والاستواء قد يأتي الفعل فيه بدون مقرون حرف من الحروف، يعني بذاته يقول متعد بنفسه كلام، يعني نأتي الاستواء فقط كقوله: ولما بلغ أشده واستوى. هنا مجرد عن الحروف، يعني جاء الفعل لما بلغ أشده واستوى على الزرع أنه كمل وتم. وقد يأتي الاستواء متعديا بالحرف على، وقد يأتي مستحديا بحرف إلى، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أو ثم استوى إلى السماء، هذا التعدي بالحروف على أو إلى، أو لتستو على ظهوره، على ظهوره، نعم. فهنا أي هذا كله يأتي بمعنى العلو والاستقرار. فإذا الاستواء في اللغة بينا معناه، والاستواء جاء في الشرع، جاء إما متعديا بنفسه أو متعديا بإلى أو متعديا بعن. وكل هذه المعاني التي جاءت فيها الاستواء يثبت فيها، يعني يظل فيها معنى الاستواء في الشرع على الاستواء أيضا في اللغة، ومعنى العلو والاستقرار. ونقول الاستواء هنا هو صفة من صفات العلو المقيد. سنبين أولا هو الاستواء يستدل به على علو الله عز وجل، لكن هو علو مقيد. لماذا علو مقيد؟ لأنه استواء على العرش، والعرش كما سنبين لأنه فين؟ فوق السماوات السبع، كما جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والماء 500 عام، والعرش فوق الماء بعد السماوات السبع والكرسي هناك الماء، والعرش فوق عرش الله عز وجل سبحانه وتعالى فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذا الحديث صح عن ابن مسعود، وهو له حكم الرفع، لأن هذا من الغيبيات، لا يمكن أن نتكلم فيه ابن مسعود من نفسه، لابد أن يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. والعرش فوق السماوات، وكما قلنا بخمسمائة عام، والماء فوق، والعرش فوق الماء، يعني سبع سنوات ثم الماء ثم العرش فوق الماء، والله عز وجل فوق العرش كما قلنا لا يخفى عليه شيء. دل ذلك على أن استواء الله عز وجل في علو، لذلك قلنا علو مقيد، مقيد باستواء على العرش. عندما نقول الاستواء أو استواء على العرش أي العلو والاستقرار على العرش. ونقول هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بأن العرش من أعظم مخلوقات الله عز وجل، واستواء الله عز وجل العرش ثابت من الكتاب كما قلنا في أكثر من موضع. فنقول هنا بأن هذا الاستواء هو علو مقيد. لماذا علو مقيد؟ لأننا أثبتنا بأن العرش فوق السماوات السبع بعد الماء، فكان استواء الله عز وجل العرش دلالة على علو الله عز وجل، يبقى إذن يستدل بالاستواء على علو الله. ولكن هذا طبعا يعني كثير من الناس لما تسألوا أين الله عز وجل فيقول لك الرحمن على العرش استوى، نقول هناك أدلة كما سيأتي في صفة العلو معنى كثيرة، العلو المطلق لله عز وجل، وهذا الاستواء من أدلة إثبات العلو، لكن علو مقيد لأن استواء على العرش فقط. طيب لما نقول استواء على العرش، هذه الصفة أي نوع من أنواع الصفات؟ لماذا هي فعلية؟ إيه؟ إذا الله استوى من الآيات، هل عندكم استدلال يعني من الآيات إذا أراد استوى؟ هذا الضابط، إن لو قلنا فعلية يبقى هو المشيئة. هو الآية الرحمن على العرش استوى، وآية ثانية لا، هذه ما تساعدك. ما هي دي، وفي آية ثانية ثم استوى إلى السماء دخان، فهو بيستوى على العرش. انت بتناوش دي تساعده، بس في حديث ثاني لا، الثانية تساعده، بس هو مش قادر يجيب الاستدلال، هو جاب الشاهد الآية ثم استوى إلى السماء. أيوة. وهي دخان. أيوة، يعني هو الله سبحانه وتعالى يستوي إلى السماء ويستوي على العرش. هي أول الآية إيش؟ آية ثم استوى للسماء، آية البقرة، والذي خلق. لا، ثم استوى للسماء، دخان. لا، مش عايز دخان، آية البقرة ثم استوى إلى السماء. هو الله أو هود آية الحديد، اللي هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أنا أريد آية البقرة بس أريد أولها، اللي هي فيها ثم استوى إلى السماء، فسمونا سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. أريد أول الآية بس، اللي هي ثم استوى إلى السماء، اللي هي هتيجي في الأول خالص، هي في 29 و 28، ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. والآية الثانية اللي في سورة الحديد، والذي خلق السماوات والأرض ثم استوى، هو هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فنأخذ هذه الآية. أنت الآن تقول هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى. يبقى خلق ثم استوى. فيها تراخي. ثم فيها التراخي. إذا الفعل جاء بعد الخلق. استوى. إذا هذه فيه صفة فعلية. لأنه استوى هذا فيها فعل. استوى صفة فعلية. لذلك نقول الاستواء هنا صفة فعلية. فهذا إن شاء الله عز وجل استوى وإن شاء لم يستوي. طيب إذا أثبتنا من الكتاب ومن السنة استواء الله عز وجل وأن استواء سبحانه وتعالى على العرش ننتهي وأفتح لك المسألة ونقول هنا لكن لابد أننا إذا أثبتنا صفة الاستواء لله عز وجل أننا نفرق بين استواء الله عز وجل وبين استواء المخلوق بين استواء الخالق وبين استواء المخلوق. فالمخلوق استواء على الكرسي الذي هو معنى الجلوس هو أو استوى على الكرسي هذا في حق المخلوق نقولها لكن لا نقول في حق الله جلس على العرش هذا لا يصح نقول استوى فقط نثبت ما أثبته الله عنه نقول استوى على العرش ولا نقول جلس هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى للسماء أستاذ طارق لحيق هو الذي خلق لكم أنا قلت يمكن أولا قلت ذلك والله أعلم لما قلت في الأول نعم جزاكم الله خير نقول طب انا هنتظر وهديك السؤال في فعليه ولا لا عشان بس ما نغيرش الموضوع على طب اتفضل هو ممكن نقول مخبريه فعليه عشان ما كيف خبريه مش خبريه ما هي جت من الكتاب او السنه هو كل الصفات خبريه لان ربنا اخبرنا بيها بس احنا لما قيدنا الخبريه في الاصطلاح يعني لو اردت تقول خبريه ما هو كل الصفات ربنا اخبرنا بيها في الكتاب والسنه لفظ عام لكن في الاصطلاح في التقسيم الصفات خصصنا الخبرية التي لا مدخل للعقل فيها قلنا اللي هي لا يمكن أن يتصورها العقل إلا أن يخبر الله عز وجل كاليد وكالساق وكالعين صح؟ وقال إصبع أنامل هذه لا مدخل للعقل لا يمكن أن تتصور لله هذه الصفات إلا أن يخبرك بها لكن تتصور الصفات الأخرى الخبرية السمع والبصر والعلم والإحاطة لأن هذه لابد من الإله أن يكون متصل بذلك واضح؟ واضح؟ فنقول إذا الاستواء هنا في الخالق غير استواء المخلوق لأن استواء المخلوق يكون جلوسا على الكرسي وهو محتاج إلى الكرسي إذا نزعت منه الكرسي يقع في حاجة إلى الكرسي حتى يستطيع أن يستقر وأما استواء الخالق سبحانه وتعالى ليس كاستواء المخلوق استواء المخلوق فالله عز وجل لا يحتاج إلى الكرسي ولا يحتاج إلى العرش بل العرش هو الذي يحتاج إلى الله عز وجل وكل ما في السماوات والأرض يحتاج إلى الله لذلك نحن نثبت الاستواء وليس كأهل البدع طواف المبتدعة يقولون لا نثبت الاستواء لأن استواء الله إذا أثبته ستقول بأن الله عز وجل مستوي على العرش فيكون العرش يحد لله عز وجل أو العرش الله يحتاج إلى العرش ولو قلت بأن العرش يحد لله عز وجل فإذا وضعت الله في حيز جعلت له حيز وكذا جسمت الله عز وجل وكذلك قلت بأن الخالق يحتاج إلى العرش ووصفت الله بالنقص وهم ظنوا بأن الخالق مثل المخلوق أو اعتقدوا اعتقاد باطل بالتشبيه بين الخالق والمخلوق فلما اعتقدوا هذا وضعوا الأصل أولا بأن ما يكون في حق الخالق وما يكون في حق المخلوق أرادوا وقع فيما وقع فيه من مخالفات ونحن نقول لا نحن نثبت كما جاء الكتاب والسنة نثبته لله عز وجل لكن عندنا أصل نقول ليس كمثله شيء لا نكيف لا نعلم هذه التكييف كيف يكون لذلك لا عندنا هذا الإشكال الذي عندكم أنتم ظننتم أن كل ما نثبت صفة لله مشتركة مع المخلوق فكأننا شبهنا الخالق بالمخلوق فاضطررتم إلى نفي هذه الصفة أو تحريفها كما سنبين في تحريف الاستواء بمعنى ثاني لذلك نقول نحن نقول العبارة المشهورة لإمام مالك رضي الله عنه الاستواء معلوم كما جاء وسئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم إيش المعلومية فيه أن الاستواء هو العلو والاستقرار هذا معلوم أما الكيف مجهول لا نعلم كيف يكون الاستواء والإيمان به واجب لماذا الإيمان به واجب لأن جاء الكتاب بذلك وهذه آيات محكمات لأن الله عز وجل بعد أن خلق السماوات والأرض استوى إلى العرش أو استوى على العرش أو استوى إلى السماء وغير ذلك والرحمن على العرش استوى. فكل هذه آيات محكمات في كتاب الله عز وجل تثبت استواء الله، فلا بد أن نؤمن بها ونقر بها. والسؤال عنه بدعة، أنك إن تسأل عن هذه الأشياء التي ليس لك فيها، لا أحد يعلمك بالكيفية ولا كيف تكون، هذه من البدع ومن إدخال الفتن بين الناس. ذلك أمر الإمام مالك لطرد هذا الرجل من المجلس عندما أراد أن يسأل، لأنه لم يأتي للسؤال متعلما، هو أراد أن يأتي فقط يعني مستشكلا وبصاحب فتنة وأراد أن يعني يشوش على الناس. ذلك أمر الإمام مالك بطرده من هذا المجلس. إذا نقول هل عقد أهل السنة الأشاعرة ماذا فعلوا أو الطوائف الأخرى حرفوا الاستواء؟ قالوا لا. قلنا لهم لماذا؟ كما قلت قالوا لأن قالوا الاستواء بمعنى الاستيلاء، الاستواء المذكور هنا بمعنى الاستيلاء، وسنبين لماذا قالوا ذلك. قالوا لنا إذا أثبتنا بأن الله عز وجل مستوي على العرش فهذا يقتضي أولا ملامسته للعرش، وهذا يجعل أن العرش يحد الله عز وجل، فأصبحت أنت وضعت الله في حيز وفي حد، والله عز وجل لا يمكن أن يحطه شيء ولا يحده شيء. وكذلك إذا أثبتنا هذه الصفة معناه أن الله محتاج لهذا العرش، ولذلك قالوا بأن ليس، وقد رددنا على ذلك خلاص من قبل، إذا قالوا بأن الاستواء ليس المقصود به التي تقولون به هو العلو والاستقرار إلى العرش، لا، المقصود بالاستواء هو الاستيلاء، بأنه قد استولى على العرش. قالوا ما قلنا لهم ما دليلكم على ذلك؟ قالوا عندنا بيت شعر لشاعر الأخ الأخطل قال فيها قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، لقد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. وهذا الشهاب الأخطل شاعر نصراني أصالة وشاعر نصراني، فأرادوا أن يستدلوا بهذا البيت على أن الاستواء في اللغة يأتي بمعنى الاستيلاء، لأن بشر لما استوى على العراق من غير دم ولا سيف يعني استولى عليها، أخذها، أصبحت ملك له وكان ملكها أخذها. فهم استدلوا بذلك، قالوا هذا دليل من اللغة، هم يريدون أن يقولوا من اللغة على أن الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء. نقول عليهم، وهنا علينا رد، لابد أن نرد على ذلك، نرد عليهم من العقل ومن اللغة. وقد بينا أولا من الشرع بأن معنى الاستواء في الشرع وفي اللغة جاء بهذه المعاني، لكن نرد عليهم من من من كلامهم عقلا ولغة. نقول لهم من العقل أنهم قالوا لو أثبتنا بأن الله عز وجل مستوي على العرش هذا يقتضي أنه ملامس للعرش، وهذا يقتضي أنه يحده العرش. نقول أنتم لم تروا الله، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل، وليس هناك مثيل لله عز وجل، إذا من أين أتيتم بهذا الكلام؟ عندكم من قال لكم أن تنسبوا هذا الكلام لله عز وجل؟ فإنك لم ترى الله عز وجل، لم يراه النبي صلى الله عليه وسلم فيصف لنا، وليس هناك مثيل لله عز وجل، فهذه التي عندكم لم يخبركم بها أحد، فكيف تقولون هذا الكلام وهو ليس متحقق، ليس عندكم دليل على هذا الكلام؟ قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول نقول إن هذا الكلام مردود، لأن الله عز وجل كيف تعرفتم على ملامسة الله للعرش؟ من أدراكم ذلك؟ من أخبركم بأن الله ملامس العرش؟ من أخبركم بأن العرش يحد الله عز وجل؟ من أخبركم بأن معنى إثبات العرش أن الله عز وجل استوى على العرش بأنه ملامس للعرش أو العرش يحده؟ هذا كله ليس لكم فيه، لا تستطيع أن تثبتون ذلك أبدا، لا من كتاب ولا من شرع ولا من عقل، لأن ليس هناك مثل لله عز وجل حتى تقول هذا أولا. ثانيا، أنتم قلتم بأن البيت الذي استدللتم به استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق أن الاستواء بمعنى الاستيلاء. قلنا لهم أولا استدلالكم ببيت شعر رجل نصراني ليس من أهل اللغة، يعني ليس من لغة العرب، ليس من علماء اللغة في العرب، هذا الأخطر النصراني هذا ليس من علماء اللغة، وهذا الأول، فهذا ليس ثابت في لغة العرب أولا. ثانيا، حتى كما نقل ابن القيم في في في في في كتابه بعد الصواعق المرسلة، مختصر الصواعق المرسلة، نعم، قال ان البيت هذا ايضا محرف، اصل الرواية الصحيحة استولى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، يعني ليست اصلها استوى، ده هي اصلها استولى، اصلها استولى، فهذا يبقى البيت خارج النزاع لان لم يأتي فيه استوى، هو أصل استولى، ده أصل البيت الذي هو ثابت عندهم. ولكنهم حرفوه كما سنبين كما حرفت اليهود ايضا كلام الله عز وجل. فنقول وان كان هذا ليس بكلام لله نقول وانا قلنا معكم بان استوى الثابت في البيت انه استوى. نقول طيب انتم تقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء، فاليس الاستيلاء فيه معنى الغلبه؟ يعني الاستيلاء ياتي فيه معنى الغلبه، استولى يعني غلبه، فيه غلبه وفيه قهر وفيه منازعه لان مفاعله لابد ان. طب هل ان الله عز وجل حتى يستوي على العرش نازع غيره؟ كان هناك اله اخر فنازعه الله عز وجل حتى يكون قد استولى، لان الاستيلاء فيه معنى المنازعه، فيه معنى المفاعله. فاستولى بش، استوى بش على العراق يعني استولى، يعني نازع ملك اخر موجود واخذ منه العراق. طب كيف يكون هذا في معنى استواء الله عز وجل؟ يبقى السياق لا يمكن ان ياتي بمعنى الاستيلاء. لو قلت بان الاستواء استيلاء ناتي نطبق بقى الاستواء بمعنى الاستيلاء على الايات. الله عز وجل خلق السماوات والارض ثم استوى على العرش، استولى، استولاها من؟ وهل الله عز وجل ينازع احد في هذا الاستيلاء؟ فاذا هذا الكلام باطل حتى في المعنى، سياق الايات التي جاء في هذا الكلام لا يدل على هذا الكلام، هذا السياق ما يساعد. يعني حتى لو قلنا بان الاستواء بمعنى الاستيلاء، طب هذا عندما نصرف اللفظ هذا عن المعنى الاصلي الاستواء للاستيلاء لابد القرائن. لو قلنا بان بشر هذا بيت بشر فيه قرينه بانه استوى على العراق بغير دم ولا سيف، يعني فيه منازعه مع احد الملوك واخذ البلد منه، لكن هذا في سياق الايات للمتحقق. فاذا الاستواء بمعنى الاستيلاء هذا ايضا لا يقوى السياق، بل لا يصح السياق الذي جاء في الايات وفي الاحاديث ان يقال ذلك. ونقول باننا حتى هذا، انتم معي قطرا ولا رحتوا خالص؟ معايا؟ هذا الوجه الثاني، في وجه ثالث نقول ايش؟ طب انتم قلتم الان بان في اللغه الاستواء بمعنى الاستيلاء. ونحن عندنا الشرع يقول الاستواء بمعنى العلو والاستقرار. هذه حقيقه شرعيه وفي حقيقه لغويه، ده بالتنزل، بالتنزل ونقول بان التنزل كان اللغه فيها الاستواء بمعنى الاستيلاء، وان هذا ليس موجود في اللغه اصلا كما بينا. لأن بيت الشعر أصلاً الأصل فيه أنه استولى، وثانياً لم يكن هذا ليس بعربي، هذا نصراني فليس من علماء اللغة. لكن لو قلنا حتى بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء تنازع عندنا حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. إيه هي الحقيقة الشرعية؟ بأن الاستواء في الشرع بمعنى العلو والاستقرار، إذا استويت أنت ومن معك على الفل، وإذا استوت على الجودي وغير ذلك، كل هذا علو واستقرار. فتعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية. باتفاق عند أهل العلم نقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، إلا أن يكون السياق الذي في الآيات أو في الأحاديث يستدعي أنك تقدم الحقيقة اللغوية. كمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم، إذا دعا أحدكم يعني أخ دعا أخيه، إذا دعي أحدكم وهو صائم فليجب. يعني إذا جاءت الدعوة وأنت صائم أجب الدعوة. قال: فإن كان مفطر فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. فليصلي، هو هنا فليصلي المقصود بها الحديث، مش هيقول صلي ركعتين عند الرجل، يدعو له. فجاء الصلاة هنا بمعنى الدعاء الذي هو في اللغة. طب ما الذي جعلنا قدمنا الصلاة بمعنى الدعاء الذي في اللغة على الحقيقة اللغوية على الحقيقة الشرعية؟ لأن الصلاة معناها عندنا التكبير وافتتاح التكبير والتسليم وغير ذلك. قلنا السياق، سنت ده اللي أريده، السياق بين لنا الانتقال من اللغة، من الشرع إلى اللغة. أين السياق الذي في الآيات الذي يجعلكم تنتقلون من الشرع في الاستواء إلى الاستيلاء في اللغة؟ بلا يوجد شيء في الآيات في السياق يجعلك تنتقل. لذلك حتى لو قلنا تنزلا معكم بان الاستواء بمعنى الاستيلاء في اللغه، فالحقيقه الشرعيه هنا مقدمه على الحقيقه اللغويه، مع اننا لا نقر من هذه لغه الاصاله، لكن هذا تنزل مع الخصم كما يقال في الرد عليهم، في ان هذا لابد ان نقدم له، وليس هناك سياق يجعلك تقدم الحقيقه الشرعيه على الحقيقه اللغويه. وهم فعلوا في هذا الحقيقه الاشاعره في هذه المساله مثل اليهود في مسألة الزيادة، حتى بعض من قال ابن القيم له بيت قل زادوا في اللام في الاستواء كزود كذلك، في معنى انا ما احفظ الشعر جيد يعني، قالوا زادوا اللام في الاستيلاء كزيادة النون لليهود في الحطة، لما قال عز وجل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أمرهم الله عز وجل يدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطة، ايش فعلوا اليهود؟ دخلوا على استهم بالخلف وقالوا حنطة، اضافوا النون في الحنطة. فقال ابن القيم لهم اضفتوا باللام ايضا، قال الرحمن على العرش استوى، قلت الرحمن على العرش استولى. فتشبهوا باليهود في ذلك انهم غيروا في معنى الآيات التي أنزلها الله عز وجل، كما قالت اليهود حنطة ولم تقل حطة، قال أيضا غيرهم استولى ولم يقولوا استوى. تلخص لنا من ذلك بأن صفة الاستواء هي صفة ثابتة لله عز وجل بمعنى العلو والاستقرار. الاستواء فيها معلوم، الكيفية فيها مجهولة، صفة من الصفات الفعلية لله عز وجل ضابطة، إن جاء استوى وإن جاء لم يستوي. لازم هذه الصفة أو هذه الصفة من إثبات العلو المقيد لله عز وجل، وهذه دلالة على علو الله عز وجل، لأن استواء على العرش، والعرش كما جاء في حديث ابن مسعود قلنا بينا بأنه فوق الماء فوق السماوات السبع، فهنا في دلالة على علو الله عز وجل. بهذه الصفة التي وقع ما وقع فيها، هذا ليش احنا بنستفيض في الرد هذه؟ لأن هذا من أصول عقيدة الأشاعرة. الآن ما تقول بالاستواء هم لا يقولون بالاستواء، يقولون بالاستيلاء. وهذا الكلام، فأنت لابد تضبط عقيدة أهل السنة وتعلم ما معنى استواء الله عز وجل على العرش وهي فيها، وتعلم المخالف ماذا يقول. ثم سندخل الآن في العلو، لأن العلو هذا فيه معترك الذي هو من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. لما تقول للمرأة أين الله؟ وتريد أن تثبت أهل السنة والجماعة، وعندك الآن الطوائف الأخرى يعني يروجون لهذه المسألة، يقول لك الله في كل مكان. أين الله طيب عند الشباب اللي موجودون؟ أين الله؟ في السماء. في السماء. وغير النعم صحيح. أين الله؟ على طول امتحان. نعم. حتى سيبك تفكر شوية. ما دي محتاجة تفكير؟ الرحمن على العرش استوى. يعني أين الله؟ جاي وأين العرش؟ يبقى أين الله؟ فوق السماوات السبع على العرش المستوى. ومش لازم تقول الاستواء أصلا، لما أقول لك أين الله؟ أما عند سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر ماشي سألها أين الله؟ قال في السماء فعفر. لا مش عمر بن الخطاب. سيأتي معاوية بن الحكم السلمي لما ضربها وأراد أن يعتقها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة التي معنا الآن صفة العلو لله عز وجل. طب وضحت لكم صفة الاستواء بالرد على المخالف؟ تفضل. دلوقتي حضرتك قلت الكرسي ثم الماء ثم العرش، فهل ورد في القرآن في السنة فرق ما بين الكرسي والعرش؟ ولا برضه كيف معلوم ولا الكرسي والماء والعرش، لأنه قال العرش فوق الماء. بين أن العرش فوق الماء. الكرسي ماء العرش؟ الكرسي ده وضع قدمين. كما جاء ابن عباس وقال ذلك. الكرسي ده قائم موضع قدمين. ثم جاء الماء والعرش فوق الماء. تقريبا تقول هل يعني في بينهم الماء الفسطيوم ولا الفسطيوم؟ هو اصلا ابن مسعود بين ذلك. بين ان قال ان الكرسي، قال الكرسي ثم الماء ثم العرش. عشان قلت ذلك بتاع حتى لو رجعنا السند، قال في حديث ابن مسعود قال وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء. أنا بس كل سؤالي، هل هناك فرق بين العرش والكرسي؟ ورد في السنة، هل بتقول الكرسي هو موضع القدمين؟ هم شايلين. ايش عفوا؟ الفرق، هل ورد في السنة شيء أو فرق بين الكرسي وبين العرش؟ يعني إيه الفرق؟ هو أنا بس اللي جاء حاجة في أصل من المشروع. إن الكرسي هو موضع القدمين. لا ده ابن عباس يفسر ذلك. هنا قال السماء السبع وبعديها الكرسي والماء والعرش فوق الماء. هذا هو. ابن عباس قال إن الكرسي موضع القدمين. بين الكرسي موضع القدمين. تفسير. بس هذا انت تقول انت مبحثك كله هل الماء بين الكرسي والعرش؟ لا انا بس كان امال ايه؟ لا في فرق بين الكرسي والعرش. ايوه ما انا اقصد انت الماء بس. لا مش الفرق ما بينهم الماء، لا انا قصدي الكرسي نفسه. تقصد الكرسي غير العرش؟ لا ثابته، ابن عباس بين ان الكرسي موضع القدمين. انا اظن كلامك كله على تريد تقول هو في الماء فاصل ام لا؟ لا الكرسي موضع القدمين. مكان القدمين يعني. ما موضع القدمين كما قال موضع الكرسي موضع احنا واخدين مثلا اكيد الكرسي ايوه اذا ضربت ايوه انا افهم زي ما ابن عباس بينه بان الكرسي الشيء اللي طلع عليه القدمين مش الكرسي اللي انت تجلس عليه نعم احنا لا الكرسي العرش هو الذي فوق هذا هو الاستواء على العرش كان العرش في يعني في لو اردت ان تقول هو المكان اللي بيعلو عليه لان احنا لا نقول الجلوس في حق الله عز وجل لكن لو قلت بالمخلوق يعني كان الملك لما بيقعد على ايش على العرش ما هو الملك ما عندوش الكرسي اللي لا مثلا بعد طبعا احنا بنتكلم عن التسبيح ثم انتقل المصنف بعد ذلك الى صفه العلو علو الله عز وجل وهنا دي سنستفيد فيها سنثبتها بالادله ونرد على المخالف وسنفصل في ادله المخالف حتى نحاول نجلي ان دي مسائل المهمه التي يستقر عند طالب العلم عقيدة أهل السنة والجماعة فيها ويستطيع أن يرد على المخالف هذه المسألة إن هذه وكنا نقول هي ليست مكان امتحان أو أنك تمتحن الناس فيها لكن لابد أن تعتقد بعلو الله عز وجل وأنك تبين للناس وعلو الله عز وجل وليس كما يروج وكما يدرس بأن الله عز وجل في كل مكان طبعا في الحلولية والاتحادية ان الله حل في مخلوق والاتحادية الله ان الله باين عن المخلوق اللي اجتمع معه لا دي كفريات في مسألة الاتحادية والحلولية اما مسألة الأشاعرة سنبين في قوله بأن الله في كل مكان هو المصنف هنا بدأ في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى أأمنتم من في السماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء نقدس اسمك وقال للجارية أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إله تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء قال ومن لرغبتك ولرغبتك قال الذي في السماء قال فاترك السنة فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا وعلمك دعوتين فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي قال وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء إلههم في السماء وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمه الله على نقله وقبوله ولم يتعرض أو لم يتعرض لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله سئل مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه فقيل يا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم أمر الرجل فأخرج تمام يبقى ندخل الآن في صفة شرط استفاضة هذا الذي ذكره المصنف كلها أدلة من الكتاب ومن السنة على إثبات علو الله عز وجل صفة نقول بالله التوفيق أولا بأن العلو هذا العلو لله عز وجل علو مطلق العلو لله عز وجل علو مطلق فالله عز وجل له علو الذات له علو الشأن له علو القهر سبحانه وتعالى فله علو الشأن كما جاء من قوله سبحانه وتعالى رفيع الدرجات ذو العرش هذا شأن علو شأن الله عز وجل وأيضا علو القهر من قوله تعالى هو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى وأيضا من قوله تعالى تعز من تشاء وتذل من تشاء من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فالعزة من الله عز وجل والذلة من عند الله عز وجل تكون هذا من علو قهر الله عز وجل وهذه من لوازم ربوبية الله عز وجل إثبات علو القهر وعلو الشأن لله عز وجل وكذلك العلو هذا لا إشكال فيه بين الطوائف كلهم أثبتوا هذا العلو علو الشأن وعلو القهر كل الطوائف أثبتت ذلك الخلاف كل الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومن خالفهم بإثبات علو ذات الله عز وجل بإثبات علو ذات الله عز وجل وقلنا بدأنا بصفة الاستواء وقلنا من صفة الاستواء إثبات العلو بس علو مقيد لأنه مستوي على العرش سبحانه وتعالى أما الأدلة التي معنا هنا ستثبت العلو المطلق لله عز وجل علو ذات الله عز وجل علوا مطلقا منها الآيات التي ذكرها سنبينها يعني التي ذكرها المصنف أأمنتم من في السماء أمنتم من في السماء. وهنا سنبينه أيضا الحديث حديث سنبين بالكتاب وبالسنة وبالفطرة وبالعقل أيضا علو ذات الله عز وجل. فمن أولا عقيدة أهل السنة في إثبات العلو أن يقولوا بأن الله عز وجل له العلو المطلق فوق السماوات السبع بذاته سبحانه وتعالى مع علمه وإحاطته بكل شيء. ولك أن تقول بأن الله عز وجل مستوى على العرش فوق السماوات السبع بذاته سبحانه وتعالى مع إحاطته وعلمه بكل شيء. فهنا هذا أهل السنة الذي لا يثبت علو الذات هذا ليس من أهل السنة. الذي لا يثبت علو الذات إما سيقول البعض كما سنبين يقول الله في كل مكان أو يقول الله في السماء وفي كل مكان. يعني منهم من يقول الله في كل مكان ويقف يقول الله في كل مكان، ومنهم من يقول الله في السماء وفي كل مكان، لأن هو عنده كل مكان لابد أن يكون لازمًا في السماء أيضا، ولكن هو لابد الأصل عنده أن يكون في كل مكان. ونحن نقول بأن الله عز وجل علو ذاته فوق السماوات السبع باين عن خلقه يعلم ويحيط بكل شيء. طيب نقول أولا وبالله صفة العلو ثابتة لله عز وجل أولا من الكتاب من أسماء الله عز وجل الحسنى، لأن الله عز وجل سمى نفسه أنه العلي، ذلك بأن الله هو العلي الكبير، وأيضا هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى، وأيضا سبح باسم ربك الأعلى، فهنا الأعلى المتعال العلي، كل هذه اسم لله عز وجل يتضمن صفة العلو. قال سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فهنا من إثبات أسماء الله عز وجل أسماء الحسنى، وأن قلنا بأن كل اسم له صفة، فلما تثبت اسم الله عز وجل العلي وتثبت المتعال تثبت الأعلى لابد بأن هذا الاسم يشتق منه صفة وهي صفة العلو لله عز وجل. يبقى هذه أول شيء إثبات علو الله عز وجل من أسمائه التي بيناها. أيضا التصريح بالفوقية، التصريح بفوقية الله عز وجل كما قال سبحانه وهو القاهر فوق عباده، القاهر فوق عباده، وقال سبحانه وتعالى عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، فهم فين والملائكة أين؟ الملائكة في السماء ويخافون ربهم من فوقهم، فدل ذلك بالإشارة على فوقية الله عز وجل. فهنا أيضا من قوله تعالى كما قال المصنف أأمنتم من في السماء. طب يقولنا في هنا إيش معناه؟ أأمنتم من في السماء؟ طب في السماء دي إشكالية، في السماء يعني في داخل السماء، مش معناها في السماء مسافة الحروف المجرورة تأتي ساعات كده؟ آه. طب يعني إيش معناها هنا أأمنتم من في السماء؟ أنا بس بحاول أنشطكم معايا. لا أأمنتم من في السماء الله عز وجل نفسه من الأرض؟ آه يعني على السماء، يعني على السماء. طب هل عندك دليل؟ كلامك صحيح، آمنتم من في السماء أي على السماء، لكن هل عندك دليل بأن في تأتي بمعنى على؟ أحسنت، لأصلبنكم في جذوع النخل. هل فرعون فتح النخل الجذوع ودخل فيهم قوم موسى؟ لا. طب في آية ثانية ممكن تكون في على في بمعنى على؟ فامشوا في مناكبها، هتمسح هتفتح الارض بطن الارض وتخش تشق الارض وتمشي، ولا اقصد الله عز وجل ايش على طرقها؟ على. فاذا قد في قد تاتي بمعنى على، وهذا هو المقصود هنا، وهذا من القران ليس من كيسنا او من بضاعتنا، الله عز وجل قال ذلك سبحانه وتعالى، فهذا من القران بانها وفي اللغه بان قد في قد تاتي بمعنى على، تاتي بمعنى على. اذا هذه الدلاله الثانيه بفوقيه. ايضا العنديه، فقوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. من عند من؟ الله عز وجل. طب من هم هؤلاء اللي بنتكلم عنهم؟ الملائكه. واين الملائكه؟ الملائكه في الارض ولا فوق؟ ده دل ذلك على اثبات ايش؟ العلو لله عز وجل، لان الملائكه عنده، يبقى هذا اثبات بالعنديه. يبقى قلنا الاثبات العلو من الاسماء المتعال والاعلى والعلي، ثم الاثبات عن طريق الفوقيه بأن الله جل وعلا هو قال فوق عباده فوق عباده، وإثبات العندية ومن عنده، وهذا يتكلم عن الملائكة. أيضا لما يأتي التصريح بالتجلي أو بالرفع أو بالنزول، كل هذا إشارة على علو الله عز وجل، بمعنى كقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. التجلي يكون من علو، صحيح؟ لأسفل، يعني في واحد تحت اللي هو الجبل، والتجلي يكون إيه؟ من علو. فهنا التجلي هنا دلالة على علو الله عز وجل. ايضا قل سيروا في الارض، جزاك الله خير، قل سيروا في الارض ايضا، هذه منها بس عشان الاجابات اللي بتاعتي على الغرفه، سيروا في الارض يعني سيروا على الارض، محدش هيفتح الارض ويمشي، جزاك الله خير. طيب خلينا نقول انتم في السماء اي معناها الله عز وجل، انتم من الله عز وجل الذي فوق السماء. طيب ثم ذلك نقول انت مش مصدقنا يا سيدي فيها؟ لا لان انت بس امام الامر اصلا. ايوه يعني والله لا، ما هي من في السماء يعني من على السماء فوق الله عز وجل. طيب فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا، فالتجلي يكون من علو. وايضا قوله سبحانه وتعالى الصعود الذي يصعد الى الله عز وجل، اليه يصعد الكلم الطيب، فالصعود يكون من اسفل لاعلى. وايضا كما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم على ان هناك ملائكه سياره إذا وجدوا مجلس بدرج الذكر فيحفون كما هو يحفون لنا، نسأل الله عز وجل أن يعني يديم علينا هذا الخير، فالملائكة يحفون مجالس الذكر ثم يصعدون بأسماء من حضر هذه المجالس إلى الله عز وجل. وهذا الصعود إلى الله عز وجل فهذا فيه دلالة على أن الصعود فيه علو لله عز وجل. أيضا لأن الله عز وجل يقول لهم من أين جئتم؟ قالوا جئنا من مجلس فلان، او قال جئنا من عند عبد لك في الارض يسبحونك، عباد يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسالونك، هذه مجالس الذكر. قالوا وماذا يسالونني؟ قال يسالونك الجنه جنتك. وقالوا هل راوا جنتي؟ قالوا لا. قالوا لا يا رب. قال فكيف لو راوا جنتي؟ نسال الله عز وجل ان يثيبنا ذلك. وقال ويستجيرونك؟ قال ممن يستجيروني؟ قال من نارك يا رب. قالوا هل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لا رأوا ناري؟ نعوذ بالله من ذلك. قال ويستغفرونك؟ قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم ممن استجاروا. قال فيقولون رب فيهم عبد فلان جاء، إنما جاء أو إنما مر فجلس معهم. هذا رجل لم يأتي للمجلس الذكر، يعني كان مر وجال الناس فجلس لحاجة، فقال هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسهم. فهذا الذي جلس قد يدل على أن حتى اختلاف النية في مجالس العلم، حتى اختلاف النية، لكن المجلس نفسه فيه بركة، المجلس نفسه فيه بركة. الله عز وجل أخذ هذا الرجل مع أنه جاء لحاجة، يعني ممكن يكون جاي يكلم واحد فجلس معه في المجلس منتظره لمصلحة عنده بعد ذلك، لكن حضر المجلس وكتب فقال هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسهم، لأن هؤلاء أهل صلاح وأهل ذكر لله عز وجل، فمن يجلس معهم حتى وإن اختلفت النية، وهذه تحدث، تجلس في المجالس النوايا تختلف فيها، لكنه ما دام حرص على المجلس وكان من مجلس صلاح وذكر وعلم لله عز وجل، فنقول هنا يأخذ هذه النية. طيب هذه بينا بالصعود والتجلي. ايضا العروج، ايضا العروج كما جاء في حديث الملائكه، قال يا ملائكه صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل والنهار، وهو بعد صلاه العصر وبعد صلاه الفجر، ويجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر، ثم يعرج الذين ياتوا فيكم فيسالهم ربهم واعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقول تركناهم هم يصلون واتيناهم هم يصلون. العروج هذا يكون من ايش؟ من ادنى لاعلى، يقول لها دي ادله تضمها بعضها الى بعض لتقوي لك مساله علو الله عز وجل. ثم ناتي الى السنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاويه بن الحكم السلمي عندما صفع الجاريه التي كانت له فاراد ان يكفر عن ذلك، اراد ان يعتقها، وهو يريد ان يعتق المؤمن او المؤمنه لما فيها من فضل عند الله عز وجل، فاتى بها الى النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يستشير النبي في اعتقها، قال اتني بها، فسالها النبي صلى الله عليه وسلم الله. قالت في السماء، قالت ومن انا؟ قال انت رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فانها مؤمنه، تصريح من الجاريه على ان الله عز وجل في السماء. ايضا من حجه الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قام في حجه الوداع يخطب في الناس في الحجيج، فكان يقول اللهم هل بلغت، فيقول اللهم فاشهد، فكان يرفع بإصبعه إلى السماء على أنه يشير إلى الله عز وجل بأنه قد بلغ الرسالة ويشير الله عز وجل على ذلك. طيب، هذه من الكتاب ومن السنة. نأتي إلى الفطرة. الفطرة أيضا تثبت علو الله عز وجل، فالمرء إذا أصابه شيء وأراد أن يدعو الله عز وجل، إيش بيفعل؟ بيضع يده في الأرض هكذا، صح؟ ينظر كما يفعل، بينظر يرفع يده إلى السماء ويدعو الله عز وجل. ففطرة الناس، الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس، بأن المرء يرفع يديه إلى أعلى، لأنه يعلم أن الله عز وجل في العلوم ويريد أن يدعو الله عز وجل. وهذه يعني تذكر بمجلس ما نقل عن الجويني ومعالي الجويني، وهذا كان من كبار الأشاعرة، وطبعا هو شفيع المذهب ومن فطاحل المذهب الشافعي فقه، وهو كان أشعري، بل كان يعني من أشداء الشافعية، فكان في مجلس له وهو يتكلم يعني على يسمى إمام الحرمين، يعني إمام الحرمين الجويني والمعالي الجويني، وكان ينفي صفة العلو، هو ينفي صفة العلو ويقول بأن الله عز وجل في كل مكان، حتى قال كان الله والعرش، وهو الآن على ما كان، كان الله والعرش يعني قبل أن يخلق العرش، هو إذا يقول إيش؟ أنت تقول ما استوى على العرش، لكن أقول استواء الله علو مقيد، يقول قال كان الله والعرش، طب قبل العرش فالله على ما كان في كل مكان، هو يريد أن يقول ذلك، فكان يقوم يخطب في الناس على ذلك. فقام له رجل قال يا إمام، يطلع الشيخ أبو جعفر، فقال يا إمام خلي عنا يعني كل هذه الأدلة التي تتكلم عنها، ماذا تفعل فيما يجده المرء في قلبه عندما يضع منه شيء لا يلتفت يمينا ولا يسارا إنما يلتفت إلى أعلى ويدعو، يعني مش يقول له إيه خلي عنك أدلتك التي تتكلم عنها الآن، ماذا تفعل في قلوبنا الآن عندما المرء عندما المرء يصيبه شيء فلا ينظر يمينا ولا يسارا إنما ينظر إلى أعلى ويدعو. هو هذا الحمدان، ما هذه هذا أقصده. فقام أبو المعالي الجويني من المنبر ونزل وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، حتى أنه قيل بأن أبو المعالي رجع عن ذلك وقبل موته قال يا ليتني مت على عقيدة عجائز نيسابور، على أنه ترك الكلام في الأشاعرة وفي هذه، ولكن يعني فيها طبعا تفصيل في هذه النقطة، لكن هو ثبت عنه ما قال يا ليتني مت على عقيدة عجائز نيسابور. نقول حتى الفطرة، الفطرة تقول بأن المرء إن أراد أن يدعو فينظر إلى أعلى ويدعو الله عز وجل. من الصحابة الذين أقروا مسألة العلو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذه في أشهر واقعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يعني حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لم يحتمل موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بل ذهب ليكلم ربه كما ذهب موسى ليكلم، فمن قال بأن محمد قد مات قطعت رأسه أو قمت، فقال اجلس يا عمر، فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ايوه احسنت، قال يا ابو بكر الصديق خرج في الناس من كان يعبد محمد صلى الله عليه وسلم فان محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي في السماء لا يموت. تصريح من ابو بكر الصديق في محفل الصحابه جميعا، يعني اجماع من الصحابه، اعتقاد عند اهل السنه وصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، قول ثابت لابو بكر الصديق وفي كل الصحابه يحضرون، لم يقل له احد كيف يا ابو بكر، أين ما تقول الله في السماء، الله في كل مكان، هذا ما كان من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا ما كان يعني ده قلنا لو أتينا بأدلة فوق الألف دليل على إثبات علو الله عز وجل. وهذا الكلام يعني من أبطل الباطل الذي قيل بعد ذلك واستحدث في الطوائف، يعني نبين الآن بأن كانت عقيدة الصحابة رضوان الله عليها بأنهم يقولون ذلك. أيضا من العقل، أنا أختم بالعقل أولا قبل أن أدخل في الخلاف، نقول العلو صفة كمال أم صفة نقص؟ صفة كمال، وقلنا القاعدة عندنا كل ما كان فيه كمال الله أولى بي أن اتصف به، فأنك عندما تحجب هذه الصفة عن الله عز وجل وتقول أن الله عز وجل ليس في علو أو ليس في السماء وأن هو في كل مكان ولذلك، فأنت قد وصفت الله عز وجل بصفة نقص أو حجبت أقل شيء عن الله صفة الكمال، والله عز وجل في كل ما قلنا لأن القاعدة كل ما كان فيه كمال فالله يوصف به من باب أولى. طيب ممكن نقول أدلة أن الله لا يعلم النزول. النزول نعم، وانتهينا نقول نعم تقصد تقول النزول هذا ايضا كما قلنا العلو، العلو والصعود، النزول ايضا احسنت، هذا ايضا يدل على ان الله عز وجل النزول يبقى من علو لاسفل. طبعا والكيفيه لا نقولها، لكن نثبت النزول السماء الدنيا احسنت، هذا ايضا كما اثبتنا بالصعود والعروج والتجلي ايضا نثبت ايضا من حديث يرفع قول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام بل رفعه الله اليه، واذا رفع إذا الله عز وجل رفع الله إليه، والرافع يقول من أدنى لأعلى، كل هذه الأدلة يضم بعضها إلى بعض. طيب تفضل. طيب لا مش وجود، لما كان في العلوم لا هو الرحمن العرش استوى، لكن هنا على الأرض نقول ليس موجود. هل يعني ايش اسم موجود تقصد؟ ايه كلامه؟ أن الله على العرش، فيخالف الذين يقولون الله في كل مكان. طيب اذا الله ليس موجود في كل مكان كما يقولون بذاته. اذا لو سالنا الله على الارض ليس موجود، ليس موجود بذاته في الارض، هل هذا فيه نقص من الكمال؟ أين نقص الكمال؟ الله ليس موجود. كلمة موجود خطأ. لا خطأ ولا صح، أنت تقصد تقول أي أن احنا نتكلم عن علو الذات، لذلك أنا قلت لك علو العلم الإحاطة بعدين تنوينا في الشبهات، قلنا لكن أنا ظننتك تنتظر، انتظر لما ننتهي من بقى الشبهات، أنا ظننتك هتتكلم فيما سبق، لكن إذا كنت هتتكلم في الشبهات لسه احنا لسه هنلقي شبهات الأشاعرة على مسألة علو الله عز وجل وسنجيب عليه، لأن هم لم يسلموا لنا هكذا بما قلناه، عندهم شبهات في ذلك على أن الله عز وجل ليس العلو المطلق ذاته بل هو في كل مكان. هم قالوا لو قلنا بعلو الله، هذه من الشبهات التي ألقاها المبتدعة، لو قلنا بعلو الله هذا سينافي القرب منا. لو قلت بالعلو كأنك تقول بأن الله عز وجل قريب اللي أنت عايز تقوله، يعني هو ينافي قربه منا وعلمه بنا. نقول لا أخطأتم، من قال بأن علو الله عز وجل ينافي القرب وينافي علم الله عز وجل وإحاطة الله عز وجل، بل أن الله عز وجل وهو مستوي على عرشه يرى دبي بالنملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة السوداء، بل يرى بخ سوقها سبحانه وتعالى. قالت السيدة عائشة لما جاءت المرأة تشتكي إلى الله عز وجل، تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم، تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ركن الحجرة لا أسمع حديثها ولا أسمع ما ستقول عليه وسلم، وأنزل الله قال عز وجل قد سمع الله قالت تجلب في زوجها، فقالت سبحان الذي وسع السمع والأصوات كلها. وهي تقول هي المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم تجادله في ركن الغرفة، وغرفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني النبي كان يسجد تمد تضم قدمي عائشة رضي الله عنها وارضاها من صغر الغرفة التي كان فيها، ومع ذلك وقالت هي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركن لا تسمع، فهذه القول سبحانه وتعالى قد سمع الله قالت تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فقالت سبحان الذي سمع وسع سمع الأصوات كلها، المرأة تجادلني مثلا في البيت وأنا لا أسمع صوتي وما ينزل قول الله عز وجل بذلك. نقول فهنا صفة العلو ثابتة لله عز وجل، من آثار صفة العلو أنك زعمت أن الله عز وجل هو العلي الكبير والكبير المتعال هو الأعلى سبحانه وتعالى، بأنك من لوازم العلو أنت تعلو همتك أنت أيضا، يعني صفة العلو لله عز وجل واسمه سبحانه وتعالى بأنك إذا دعوت به فأنت أيضا يصيبك هذا من العلو، علو الهمة بأنك تشرب بالهمة همتك لأنك تنال رضا الله عز وجل، وأنك تكون من أصحاب التعاطي، وأنك أيضا تدعو الله عز وجل بأنك تكون من أهل الخير وأهل الفضل، لك أن تدعو بأعلى ما تريد، لكن طبعا لا تتعدى في الدعاء، يعني تدعو بالعلو تدعو بأعلى ما يمكن أن تدعوه لله عز وجل، لكن لا تتعدى، لا يأتي أحد يقول اللهم اجعلني نبيا، لا تتعدى في الدعاء لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله اجعلني من الصديقين من الشهداء من الصالحين من العلماء من الأولياء، هذا هذا هذا علو في الدعاء، بأنك تطلب الفردوس الأعلى عندما تدعو، هذا علو أيضا في الدعاء، فعليك فأنت تعلو في دعائك بما لا يكون فيه تعدي، لما يكون فيه تجاوز في حق الله عز وجل. فهذا من أثار العلو، كذلك من أثار علو شأن الله عز وجل وقهر الله عز وجل، بأنك لا يعجزك، لا يعني لا تيأس من روح الله عز وجل، لا يعجزك شيء لما تعلم بأن الله عز وجل هو القاهر فوق عباده، ولا علو القهر تعلم بأن الله ناصر عباده متى كان، حتى لو كان هناك الله عز وجل أجاء يعني ترك الظالم يظلم، ولكن من علو قهر الله عز وجل بأن الله قاهر فوق العباد، فلا بد أنك لا تعلم بأن الله عز وجل هو العدل وهو له القهر وهو له الغلبة. وقال الله جل وعلا لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأن الله له العلو وهو ناصر المسلمين وناصر المؤمنين كما ناصر النبي صلى الله عليه وسلم ونصر الصحابة الكرام في زمانهم. فأنت أيضا من علو قهر الله عز وجل لابد أن تعتقد بأن الله عز وجل له الغلبة ولأوليائه الغلبة، وأنه لن يترك المسلمين أو المؤمنين في ظل مستمر. نعم الأيام دول ويكون هناك علو ونزول، لكن الغلبة لابد أن تكون لأهل الحق، هذا لابد أن يعلمه المرء، وهذا من تمام والاعتقاد بأثار صفة علو القدر علو قهر الله عز وجل. وأيضا من علو شأن الله عز وجل بأنك لابد أن تتدبر قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، وذلك الكفار والمبتدع وغير ذلك ما قدر الله حق قدره، أما المؤمنين فقد قدروا الله حق قدره وعلموا بعظم علو الله عز وجل وعلو شأنه وعلو قهره، فكان لهم التعبد بهذه الصفات لله عز وجل بأنه لم يكن من الحائرين كما غيره من أهل البدع. أنت لست بحائر، أنت تعلم أين ربك، اما انك تقول ان لا اعلم ان الله في كل مكان سلويه بطلان هذا القول بعد الصلاه ان شاء الله عشان الوقت الجمعه. نقول هنا فانت لما تستقر عندك هذه العقيده فانت لست من السحائرين، انت عندك عقيده ثابته في علو الله عز وجل، فانت ليس عندك هذه الاشكاليه، فانت تعلم تقر بعلو ذات الله، تقر بعلو قهر الله عز وجل، بعلو رفعه الله عز وجل وشانه سبحانه وتعالى، وليس مثل الذي يقول ان الله عز وجل في كل مكان. فأهل التعطيل من الجهمية يقولون ينفون صفة العلو كليا، الجهمية ينفون صفة العلو، لا يثبتون بأن الله فوق السماوات السبع، يقولون بأن الله في كل مكان. وطبعا مع الجهمية دخل في ذلك الأشاعرة أيضا، وقلنا استدلوا بآيات وأحد وسنبينها من آيات المعية، أنهم قالوا بأن الله في كل مكان، الجهمية لم يقولوا بإثبات علو الله عز وجل، وكذلك معهم من الأشاعرة الذين قالوا حتى بالعلو، قالوا مع العلو هو موجود في كل مكان، ثم أتوا بآيات في مسألة معية الله عز وجل أرادوا أن يستدلوا بها. نرجي مسألة الشبهات التي له والرد عليها لبعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في شرح صفة العلو لله عز وجل، بينا فيما سبق إثبات صفة العلو الكتابي السنة ومن العقل والفطرة ومن أقوال الصحابة رضي الله عليهم وغير ذلك. تبقى أننا نبين الخلاف أو الشبهات التي ألقاها الفرق المبتدعة في مسألة إثبات علو الله عز وجل، الذين قالوا بأن نفع علو الله صفة العلو لله عز وجل، وقالوا بأن الله ليس فوق السماوات بل أن الله عز وجل في كل مكان. استدلوا ببعض الآيات ومنها آيات المعية التي فيها قوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله سبحانه وتعالى أيضا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فقالوا هذه الآيات التي فيها المعية تبين تصريحا بأن الله عز وجل معنا في كل مكان في كل شيء يخالطنا، وأيضا استدلوا بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو في السماء إله موجود وفي الأرض أيضا إله موجود. وقالوا أيضا قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وأيضا استدلوا بقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فقالوا هذه الآيات، آيات المعية التي بيناها، آيات القرب، آيات الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله، كل هذه تدل على أن الله عز وجل موجود في السماوات والأرض، فكيف تقولون أنتم يا من تدعون أنكم من أهل السنة بأن الله عز وجل مستوي على العرش وأن الله عز وجل في علو؟ هذه شبهات القوم أو الذين قالوا بأن الله عز وجل في كل مكان. وطبعا هذه يعني هم فرق، بمعنى هناك الحلولية الذين قالوا بأن الله قد حل، الخالق حل في المخلوق والعياذ بالله، وهذا قول ابن عربي، ابن عربي اللي هو من نكرة، ليس ابن العربي المعرف، ابن العربي المعرف بالألف واللام هذا من فقهاء المالكية، وهذا صحيح العقيدة. أما ابن عربي هذا يعني قد أتى بالكفريات لما قال ليس ما في الجبة إلا الله، كان يمسك الجبة التي يلبسها والعياذ بالله يقول ما في الجبة إلا الله، يرى يعني هم يقولون الحلولية بأن الخالق قد حل في المخلوق. وطائفة أخرى يقولون بالاتحادية، الاتحادية يرون بأن الخالق غير المخلوق ولكنه في أو في مواضع يكون الخالق ما يتحد مع المخلوق ومواضع لا يتحد، وهذه في كل هذه كفريات باطلة. والثالثة اللي هم الجهمية ومنهم المعتزلة الأشاعرة الذين يقولون بأن الله في كل مكان وليس فقط في فوق السماوات، بل هو في كل مكان من الأماكن بذاته سبحانه وتعالى. واستدلوا كما قلنا بالآيات التي بيناها آيات المعية، ونبدأ في الرد على أن مسألة المعية عند أهل السنة الجماعة وعند حتى اللغة العرب المعية على قسمين، معية تستدعي المخالطة ومعية تستدعي المصاحبة فقط وليست فيها المخالطة. طيب يقولون أن هذه المعية التي في الآيات تستدعي المخالطة، هو معكم إنما كنتم، وما يكون من نجوى ثلاثة إلى قوله ومعهم أينما كان، قالوا هذه معية المخالطة، الله معنا يخالطنا في كل شيء. هم أرادوا أن يقولوا المعية هنا معية المخالطة، وطبعا هذا لازم حتى لازم المخالطة عندهم لازم باطل، بمعنى أنك إذا قلت بأن الله معيته معية مخالطة بأن الله متواجد في أماكن النجاسات والعياذ بالله الحمامات وأماكن القاذورات، بأن الله متواجد في أماكن المعاصي والشر وذلك، وهذا تعالى الله عن ذلك، هم لازم قولهم باطل، هذا لازم. لكن سنبين نرد عليهم بأن المعية على قسمين كما قلنا، معية تستدعي المعية تلتزم المخالطة، والمعية التي تستلزم المصاحبة يعني هي المصاحبة. فهنا الآيات التي جاءت هنا في هذه المعية هي ليست المعية المخالطة، المخالطة أن يختلط الشيء مع شيء، هذا من هذه المقصود المخالطة، يمتزج يحدث امتزاج. والمعية المصاحبة التي هي لا تستدعي المخالط، يعني هو يصاحبك كما تقول مثلا سافرت ليلا والقمر معنا، أنت لما سافرت والقمر معك الآن، القمر هو نزل ماشي معك أم القمر يصاحبك؟ القمر أنت تسير في الليل والقمر يصاحبك بضوئه. أو عندما تقول مثلا للطفل لك أو ابن مثلا هو يخاف من شيء ينزل فيقول له انزل وأنا معك، أنا معك من فوق أما ما تقلقش شايفك وأنا معك. أو واحد يتصل بأحد يقول له في مشروع معين أو في مشكلة معينة أو يرحيل في موقف يقول له اذهبوا وأنا معكم، هو معكم وليس مخالطهم، هو معكم إما بيدعوهم معكم بينصرهم إذا احتاجوا شيء اتصلوا علي أنا معكم وهكذا. هذه المعية التي بيناها هذه تسمى معية المصاحبة، هذه تسمى معية المصاحبة وليست معية المخالطة، ولها أصل في الشرع أيضا. لما قال الله عز وجل لمريم عليه السلام لما قال له واركعي مع الراكعين، اركعي مع الراكعين، هل هذه مقصود منها مخالطة جميع الراكعين؟ لا، اركعي مع الراكعين ليست يعني معية أم لا معية، اركعي مع الراكعين هذه لا تستلزم المعية المخالطة، ولكن يعني أن تركع مثل ما يركع الذين يركعون في الصلاة هذا لا يستلزم منها المعية المخالطة. أيضا كما قال الله عز وجل إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، مع هنا الذين تابوا واعتصموا وأخلصوا لنا أولئك مع المؤمنين، هل هم انضموا خلاط المؤمنين أم هم لهم حكم المؤمنين مثلهم مثل المؤمنين؟ فهذه معية أيضا يا الشرع يبين أن هذه المعية ليست معية المخالطة بل هي معية المصاحبة. وأيضا كما قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بدون وجه، واصبر نفسك مع، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا ويخالطهم أم هذه كله من معية إيش المصاحبة التي هي لا تستلزم المخالطة. أيضا وكنا نخوض مع الخائضين، هذه المعية نخوض مع الخائضين، لم يكن هم مع الخائضين حقيقة يخالطونهم بل كانوا مثلهم مثل ما كان يخوض الخائضين فلهم نفس الحكم. يعني فهذه أيضا كما جاء من قوله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، هاجرن معك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر مع هؤلاء؟ لا، ده هاجر مع أبو بكر رضي الله عنه فقط، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر منفردا وحيدا، لكن الآية تبين كل هؤلاء التي هاجرنا معك أي خذوا نفس حكم الهجرة، مع أنهم هاجروا ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخالطونه في الهجرة، لكن هم هاجروا بعد ذلك ومع ذلك أخذوا هذا الحكم. إذن المعية التي هي المقصودة هنا ليست معية المخالطة، بل هي معية المصاحبة. هذه نبين نرد على الآيات التي هم استدلوا بها. طيب نقول هل بيناها من الشرع ومن اللغة، عندما تقول سرت والقمر معي أنت لا القمر لن ينزل يسير معك بل هو صاحبك فقط بضوئه. وقلنا أيضا عندما يقول الأب لابنه لا تخف إني معك اذهب وإني معك من فوق أراك أو غير ذلك، هذه أيضا يصاحبه يعني ويطمئنه. أيضا قول الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، معكما معية النصرة والتأييد أنه يؤيدهم فيما يفعلونه مع فرعون، ليس مع هو بأنه ذهب أو لو كان نزل والله عز وجل تعالى الله عن ذلك ما كان معه بذاته. فكل هذه المعية التي نتكلم عنها هي معية أن نقول هي معية المصاحبة وليست معية المخالطة. طيب نقول هنا أيضا هذه المعية تدل على أن المعية المقصودة هنا هي معية المصاحبة، وهنا الآيات التي فيها قول الله عز وجل انظر لآخر الآيات، قال الله عز وجل في أول الآيات المعية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله وهو الذي في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، صحيح؟ طيب هنا هذه الآيات أولها هم استدلوا بهذه الآيات، قالوا هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قالوا هنا إله في السماء وإله في الأرض، إذا الله عز وجل موجود في كل مكان، وقالوا أيضا وهو الذي في السماوات وفي الأرض، يعني هو في السماوات وفي الأرض، قالوا هذه الآية، إحنا بينا الآيات المعية خلاص، الآيات الثانية التي استدلوا بها على أن الله عز وجل في كل مكان، قالوا هو الله في السماوات وفي الأرض، وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أرادوا بهذه الآيات يبينون بأن الله عز وجل في كل مكان. نقول بأن هذا الكلام مردود عليه من نفس الآيات، من نفس قوله تعالى، لأن الله عز وجل قال إيش في هذه الآية؟ قال والله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. السياق يبين لك بأن المقصود هنا ليس ذاتية الله عز وجل الذي هو في السماء والأرض، بل علم الله هو في السماوات والله في السماوات، هو هذه المقصودة. وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي أن الله عز وجل في علوه في السماوات ويعلم وفي الأرض وأنتم في الأرض يعلم سركم وجهركم، وهذه نقول بها بأنه قال يعلم، ولذلك نقول بأن علم الله عز وجل محيط بكل شيء، الله يحيط بكل شيء، فإذا المقصود هنا بأن علوه في السماوات، وأما إحاطته وعلمه فهي في السماوات وفي الأرض، وهذا هو التفسير، لأن السياق يدل، إيش السياق اللي في الآية؟ قول الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض، ثم قال يعلم. يعني يريد يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يبقى علم الله عز وجل السر والجهر ويعلم ما يخفي المرء وما يسر وما يعلنه ويعلم ما يكسبه، هذا كله كل ما يحدث في الأرض يعلمه الله عز وجل. إذن السياق في الآية تبين بأن المقصود ليس معية ذاتية الله عز وجل، بل المقصود هنا بأن الله في السماء وهو الذي يعلم كل ما يكون في الأرض، ومنها أيضا قوله تعالى وهو في السماء إله للمقصود وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، هذا السياق أيضا، هو في السماء إله، إله بذاته سبحانه وتعالى، وفي الأرض إله بشرعه ودينه وأحكامه، ذاك قال وهو الحكيم العليم، يبقى المقصود هنا من الآية ليست بأن الله في كل مكان، لا هو في السماء أيضا. هذا ليش نقول هذا الكلام؟ لإجماع نجمع الأدلة كلها، لأن الأدلة السابقة التي بيناها كلها تبين علو الله المطلق، فلابد أن تحمل لو الآيات لها تفسير تنظر إلى السياق. السياق في الآية هنا يقول إيه؟ إن ليس المقصود بنا ذاتية الله عز وجل أنه في كل مكان، لا يقصد بها بأن العلم هو الذي الله عز وجل علمه في كل مكان يعلم، وهذا جمع بين الأدلة، لأنه قالت الآية إيش؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، قالوا إذن هو في السماء إله وفي الأرض هذا في ذاتية وفي الأرض إله بشرعه وبحكمه وبدينه سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم، أي هو الإله وفي الأرض هو المعبود بحق وفي السماء إله وفي الأرض هو المعبود، والآية سياق الآيات يدل أيضا على ذلك. أما قولهم استدلالا بقوله إذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي، هذا القرب لهم يريدون أن يقولوا أن هذا قريب قرب مخالطة يعني في كل مكان، نقول نرد عليكم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نبين لكم أن هذا القرب ليس قرب ذات الله، بل هو قرب الإجابة، قرب الإحاطة، قرب السماع من الله عز وجل وليس قرب ذاته سبحانه وتعالى، لأنه كما جاء في الحديث عن أبي موسى الأشعري لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كانوا في غزوة ونزلوا في مكان فتفرق الصحابة رضوان الله عليهم ثم رفع أصواتهم بالدعاء بالتكبير وبالدعاء فقال كان صوت عالي يعني رفعوا أصواتهم بالتكبير والدعاء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وغير ذلك فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إنك لا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم هو معكم يعني وكان حتى هذا الصحابي كان خلف دابة النبي صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول يروي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال يا عبد الله بن قيس قال لبيك يا رسول الله قال هل أعلمك صلى الله عليه وسلم فقال هل أدلك على كلمة كنز من كنوز الجنة قال بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله المقصود من الحديث إيش بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أربع يعني لا تدعو بأصوات عالية لا تحتجون فالله عز وجل يسمعكم كما قلنا في سورة المرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة أنا في الغرفة لا أسمع قولها والله عز وجل أنزل قد سمع الله قولها تجادل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أربعوا على أنفسكم لا تدعون لا أصما ولا أنكم لا تدعون ولا صلاة ولا غابرة إنما تدعون سميعا قريبا سميعا قريبا إيش إنه يسمعكم فلا تحتجون إلى رفع الصوت بل إن الله عز وجل يسمعكم أي هو حاضر بالعلم والسماع ليس حاضر بالذات هذا اللي يرد على الحديث انه قريب مجيب دعوة الداعي إذا دعاه ليس القرب بالذات لا هو قريب بالعلم وقريب بالسماع وهذا الحديث يرد او يفسر الآية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهنا هل رددنا بتلقى لهم دليل اخر يريدون ان يشوشوا به على اهل السنة والجماعة في قرب فإن الله عز وجل في كل مكان هو الحديث القدسي لله عز وجل قال إن الله قال سبحانه وتعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وإذا سألني لأعطينه ولئن استعادني لأعيدنه وما ترددت في شيء إني فاعله ترددي في نفس ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته قالوا هذا الدليل لمن أصحاب الحلولية أكثر الذين يقولون بأن الله قد حل في الخالق حل في المخلوق لأنهم يقولون قال الله عز وجل كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها أراد أن يقول طبعا هذا دليل الحلولية ودليل أيضا لمن يقول من الأشاعرة على أن الله عز وجل في كل مكان لكننا نقول ليس في الحديث أن يكون فيه شيء بل أن الروايات الحديث تفسر ما مقصود الله عز وجل في هذا الحديث وفي رواية أخرى قال سبحانه وتعالى فقال في لما قال غير قلت سمع الذي يسمع بي قال في رواية أخرى فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش يعني إيش هنا يعني يريد أن يقول بأن إذا العبد أدى ما عليه من الفرائض وتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل من طاعته بأن الله عز وجل يجعله لا يسمع إلا ما يريده الله لا يرى إلا ما يريد يعني لا يسمع المعازف والمنكرات لا يرى ويغض البصر لا يرى إلا ما يريده الله عز وجل لا تكون يده إلا في الحق لا يبطش بها لا يسير في الباطل بل يسير في الحق إنه قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي دل ذلك على أن المقصود بقدرته لما تقرب إلى الله عز وجل أصبح من أولياء الله جعل الله عز وجل بقدرته سبحانه وتعالى بأن هذا لا يرى إلا ما يرى يريد أن يريه الله عز وجل ما يسمع إلا ما يريد أن يسمع الله عز وجل ما يعمل بيده إلا ما يريد الله عز وجل هذا هو المقصود فدل ذلك على أن الحديث نفسه فسر معنى كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به وهذا الذي يبصر به والرجل الذي يمشي بها هنا نقول قد غلقنا على شبهات الأشاعرة وغيرهم من الطوائف الذين أرادوا أن ينكروا صفة العلو لله عز وجل ونقول أن الله هم تلقى لهم فقط شيء وقلنا نحتم به قالوا الأشاعرة لو قلتم بأن الله عز وجل في السماء فقد جعلتم لله حيز إن السماء لها حيز ولها جهة ولو قلتم بأن الله في السماء فقد جعلتم له حيز وله جهة وأن السماء إما تحيط الله عز وجل أو تقل الله عز وجل. تحيط يعني نكون تحيط بالله عز وجل، يكون الله محدود، أو تقله فالله يحتاج إليها. قلنا هذا الكلام عندكم لا أصل لا نوافقكم عليه، لأن هذا فيه نقص لله عز وجل. ولو قلتم ذلك قالوا إيش؟ لو قلتم بأن الله يحيطه السماء أو تقله أو له حيز، فستكون هذا حيز قديم مثل الله، لأن عنده الله قديم، وهذا مفترض أن هذه الحي لإما تقول أنها قديم، يبقى إذن هناك شيء قديم مع الله عز وجل، أو تقول أن هذا شيء محدث، فتكون تقول أن الله أيضا محدث. طبعا هذه المعضلة هتبقى عندكم شوية العقلانية، هم يريدون يقولوا إذا قلتم أن الله في السماء فسيكون في حيز، إما السماء ستحيطه أو تقله، فلو كانت في حيز أو تحيطه أو تقله فكده قد وصفتم الله بالنقص مثل المخلوق. ولو قلتم ذلك لأن في حيز مع الله عز وجل، في حيز فكأن هذا الحيز ملازم لله، فكأنه قديم مع الله، فكيف والله عز وجل كان ولم يكن شيء، فهذا الحيز متى خلق؟ أو تقول لا أن هذا خلق، فلو قلت خلق يبقى كمان محدث مع الله عز وجل. كلها لوازم باطلة، هم يريدون لازمها أو يعني مجملها عندهم بأنكم لوازم ما قلتم بأن الله في السماء، بأن قد وصفتم بأن الله له حيز وأن له حد، هو الذي يقول ذلك. قلنا لهم هذا المعنى باطل، لنقول أو نقول لكم إن قصدتم بأن الحيز والجهة بحيث أن الله يكون بائن عن الخلق، نعم الله له حيز وله جهة بائن بها على الخلق، لكن لو قلتم بالحيز والجهة بأنه هذا الحيز والجهة بحيث يحده أو الجهة تتحكم فيه محدثة، هذا باطل اللي أنا أقول به، لأن كلمة حيز وجهة ليست موجودة لا في كتاب ولا في سنة، ده من اختراعه. فنقول لهم هذا لفظ مجمل لا نعلمه، لكن لو قلت تقصدون بها بأن الله له حيز وله جهة لكن بائن عن الخلق، نعم هو بائن عن الخلق لكن لا نعلم الكيفية، الله في السماوات فوق السماوات السبع وعلى عرشه بائن عن الخلق، له حيز وكيفية تليق به لا نعلمه، لكن لو قلت تقصده بأن الحيز والكيفية التي يعني تحده أو تقله التي هي عند البشر، نقول لا هذا الكلام باطل لا نوافقكم عليه. يعني إيه بائن عن الخلق؟ بائن يعني لا يمازج الخلق، بائن شيء البائن يعني لا يعني كما يقول طلقة بائنة، يعني ايش طلقة بائنة؟ خلاص ما في رجوع فيها، ما ليس له الرجوع، فهو البائن عن الخلق يعني هو غير ممتزج بالخلق، غير ممتزج مع الخلق، فهذا الذي نقصده. فهذا اخر الكلام في مسألة الشبهات التي يعني القاها المعتزلة والأشاعرة والجهمية والأشاعرة وغير ذلك والحلولية والاتحادية، وقد يسلم لنا عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل له العلو المطلق، علو الذات، علو الظهر، علو الشأن، وأن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق السماوات السبع مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله، له العلو المطلق ولا يهده شيء ولا يعني ليس له ولا يقله شيء، وقد استقامت لنا الأدلة، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. نقول نقف عند صفة الكلام لله عز وجل، نرجئها إن شاء الله للأسبوع القادم فيها تفصيل وإثبات صفة الكلام وفيها ما فيها أيضا، والرد على الطوائف المبتدعة في الذين نفوا صفة الكلام لله عز وجل أو أثبتوها بغير الوجه الذي أثبته أهل السنة والجماعة، نفصل ذلك إن شاء الله في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا.